بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله. الحياة عقيدة وجهاد. وربما يطرح هذا السؤال على أنه لماذا مثل هذه البحوث العقائدية تطرح على المنابر في مثل يومنا هذا، عطفاً على ما سبق بالأمس أثرت هذا السؤال وحاولت أن أجيب عنه، أنه لماذا في مثل هذه الأيام العصيبة التي نحتاج إلى الوحدة والتفاهم والاحترام المتقابل والتودد والمحبة، أنه تثار بعض البحوث، ولا سيما عند البعض يعد هذه البحوث تاريخية وأنها من دفائن التاريخ. فلماذا إثارة التاريخ والتي العدو يستغلها، الاستعمار يستغلها على أنه يثير النعرة الطائفية؟ لأنه مثل هذه البحوث العقائدية العدو يقبل لها ويستغلها من أجل إثارة الفتن والتفرق، وأنه فرق تسد، فلكي يسود الناس فيفرق بكل ما عنده من وسائل وآليات التفرقة في المذهب، في الدين، في الطائفية، في العرقيات، في الجغرافيا، في أي شيء، في الحضارات، في التاريخ. عليه أن يفرق حتى في اللغة، حتى في العادات والتقاليد، حتى تجد أنه محل مع محل في بلدة واحدة تجد الاختلاف قائم بين محلتين، حتى يسرد اختلاف في المواكب، في المواقف، في التجمعات الخاصة والعامة تجد هذا الاختلاف موجود. طبعا بعضها اختلاف تكويني، بعضها اختلاف تشريعي، بعضها اختلاف يتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن بعضها اختلاف من الاستعمار. فلماذا هذه البحوث؟ البحوث العقائدية، أذكر مقدمات حتى نصل إلى النتيجة تلقائيا، لأن النتيجة تابعة للمقدمات، فإذا سلمت المقدمات سلمت النتيجة. من المقدمات في جواب هذا السؤال أنه كموضوع عرفاني، هذا الموضوع موجود في مدرسة العرفاء، عندنا الوجود والموجودات بصورة عامة في عالم التكوين وفي هذه الطبيعة التي نحن فيها ونعيش فيها لا تخلو من عنوانين: إما أن يكون هذا الوجود أصيل، وإما أن يكون طفيلي للأصيل. يعني كل شيء في هذا الكون الآن بالنسبة إلى نفسه يكون في عنوان الإصالة أصيل، ولكن بالإضافة إلى الغير سيكون إما أصيلا وإما طفيليا. إذا يقاس الغير إليه ويرجع إليه فيكون أصيلا، أما إذا كان هو يرجع إلى الغير سيكون طفيليا. يعني بنفسه ليس له إصالة بالنسبة إلى الغير، إنما بالإضافة إلى الغير بباب التضاير، بالإضافة إلى الغير يكون له وجود، يكون له قيمة، يكون له أثر. أضرب مثالا شعبيا، هذه قصة معروفة ولو كانت هي قصة فكاهية ولكن تنفعني في توضيح هذا المعنى، أنه من هو الأصيل ومن هو الطفيلي في الموجودات. الموجودات منها أصيلة ومنها طفيليات، فنريد أن نعرف من هو الطفيلي ومن هو الأصيل. طبعا هذا موضوع ينفعنا في مواضع كثيرة، يعني من المواضيع السارية، تسمى من المواضيع السارية وتفتح لنا آفاق في المعرفة، تفتح لنا آفاق في التصور المعرفتي. فيقال فيما نحن فيه على أنه كنقطة أو كفكاهية، أحد العلماء كان مدعو عند رجل بخيل، رجل بخيل دعاه أحد البخلاء، دعا أحد العلماء، فعندما كان يذهب إلى بيت ذلك البخيل رآه واحد من أصحابه من مردة هذا العالم، فقال سيدنا إلى أين؟ قال له إلى بيت فلان. قال له أنا معك، أنا أجي معك. قال أنت غير مدعو. قال بلى. قال ماذا أقول لصاحب الدار وهو رجل بخيل معروف، ماذا أقول له؟ قال قل هذا طفيلي، طفيلي بالنسبة لي، طفيلي يأتي معي. قال تفضل. فعندما ذهب قبل أن يصل إلى بيت البخيل رآه شخص آخر، سيدنا وين؟ على خير؟ قلت الأهوازي راجدة. قال له والله معزوم، واللي ما في بيت ولا. قال له أنا مأجي. قال له ماذا أقول لصاحب الدار؟ قال له هذا صاحبنا، ماذا تقول له؟ بأي عنوان يأتي معك؟ قال هذا طفيلي، أنا أصيل في العزيمة في الوليمة، وهذا طفيلي في الوليمة. قال له قل لصاحب الدار أنا غفيلي، إذا كان هذا طفيلي فأنا غفيليك. قال تفضل أنت غفيلي. فعندما ذهبوا وإذا به شخص آخر ثالث، شافوا وين سيدنا مع الجماعة؟ قال وليمة ومعزومين. قال أنا أجي. قال ماذا أقول لصاحب الدار البخيل؟ قال هذا ماذا؟ قال هذا طفيلي وهذا غفيلي. قال أنا صاحب الدار يعرفني، لا يحتاج أن تعرفني، تفضل. فعندما طرقوا الباب، أول فتح الباب هذا الرجل البخيل، أهلا وسهلا تفضل سيدنا. فعندما أراد أن يدخل رأى واحد خلفه تغير لونه، قال سيدنا من هذا جناب الأخ معك؟ قال هذا والله طفيلي، هذا طفيلي ويا جاي طفيلي. قال تفضل، عصبية تفضل. لما طب الثاني قال له هذا من؟ عصبية أكثر. قال هذا غفيلي بعد الطفيلي. طب عندما أراد أن يدخل الثالث بعد وصل إلى أوج الغضب والعصبية، قال أجل لكم الله هذا الحمار من؟ قال أليس قلت لك يعرفني؟ هذا الحمار الذي جئت معك من دون دعوة. فهذا معنى الطفيلي والغفيلي والأصيل، أن هناك في الوجود من هو أصيل وهناك طفيلي. حينئذ يقال عند العرفاء على أنه الجمادات، الأجسام الجمادية التي لم يكن فيها حياة، هذه الجمادات كلها الله سبحانه وتعالى خلقها في خدمة النباتات، فهي طفيلي الوجود بالنسبة للنباتات. النباتات فيها الحياة النباتية، الحياة النباتية عبارة عن ثلاث قوى، قوة الغازية تتغذى من الأرض من الشمس مثلا، والقوة النامية تنمو، الوردة تنمو، الزرع ينمو، الشجرة ينمو تنمو، وبعد ذلك المولدة تولد المثل. هذه قوى ثلاثة تسمى بالحياة النباتية. فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر والريحة والجبال والتراب وكل شيء جعله، والماء، كل هذه جعلها في خدمة من؟ في خدمة الحياة، بدءا بالنباتات. فصار النبات أصيل بالنسبة إلى الأجسام الأخرى التي هي غير نامية، الأجسام الجامدة غير النامية لم يكن فيها نمو. فالأجسام الجامدة أصبحت طفيلية الوجود بالنسبة للنباتات. النباتات لمن؟ يقال النباتات الله سبحانه وتعالى جعلها طفيلية الوجود إلى الحيوانات. كل هذا الزرع الموجود إنما هو طعام الحيوان، الله سبحانه وتعالى كل ما خلق من الزرع من أجل أنه يكون تعامل للحيوانات، الحيوانات البرية، الحيوانات البحرية، الحيوانات الجوية، الحيوانات كلها إنما تأكل من الأشجار، من الزرع، من النباتات. فحينئذ أصبحت النباتات أصيل بالنسبة إلى ما سبق، وبالنسبة إلى ما لحق أصبح طفيلية. يعني بالنسبة إلى الحيوان أصبح النبات طفيلي الوجود. يعني الله خلق النبات من أجل الحيوان. الحيوان لماذا خلقته؟ يقال الحيوانات، الله سبحانه وتعالى كل الحيوانات البرية والبحرية والجوية، الله سبحانه وتعالى خلقها من أجل الإنسان، لأن الإنسان لقد كرمنا بني آدم، وخلقت الأشياء من أجلك، وسخر لكم ما في السماوات والأرض. فكل ما في السماوات والأرض من الجمادات، من النباتات، من الحيوانات، كلها طفيلي الوجود للإنسان، خلقها للإنسان. زين، والإنسان لماذا؟ يقول الإنسان في صنفين، إما صنف موحد وإما صنف كافر مشرك لا يوحد الله. الله خلق المشركين طفيلي الوجود للموحدين حتى الأمور تمشي، الأمور من أجل أنه تمشي، ويحتاج إلى نظام، ويحتاج إلى تمشية الأمور، اقتصادها وسياسيتها وتعمير البلاد وإعمار البلاد وإعمار الأرض. خلقكم لكي تعمر الأرض، فإعمار الأرض يحتاج إلى عقول، هذه العقول منها تكون مؤمنة ومنها تكون غير مؤمنة. فالله جعل غير المؤمنة، غير الموحدة، في خدمة من؟ في خدمة المؤمنين. فأصبح من لم يكن مؤمنا طفيلي الوجود، يعني الله ينطي أكل، الله ينطي رزق، من أجل إيش؟ من أجل ذلك المؤمن الموحد. المؤمن، المؤمن به أديان مختلفة، فالله سبحانه وتعالى جعل كل الأديان من أجل الإسلام. ألخص لك البحث، جعل كل ذلك من أجل الإسلام، فكل ما في الوجود أصبح طفيلي الوجود للمسلمين. المسلمين على طوائف، زين، المسلمين ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية. الله جعل الفرق الإسلامية كلها من أجل طفيلي الوجود، من أجل هذه الفرقة الناجية، طفيلي الوجود. الفرقة الناجية فيها علماء وفيها غير علماء، جعل الله جميع الفرقة الناجية في خدمة العلماء، العلماء فيهم العاملون وفيهم غير العاملون، فجعل العلماء في خدمة العاملين، العاملون فيهم المخلصون وفيهم غير المخلصون، فجعل العاملين في خدمة المخلصين، المخلصين فيهم العارف وفيهم غير العارف، جعل المخلص في خدمة العارف. هكذا يقولون العرفاء، العارف منهم من هو سالك ومنهم من هو غير سالك، فجعل العارف في خدمة السالك إلى الله، سير سلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ثم السالك منهم واصل ومنهم من لم يصل إلى الله. من السالكين العرفاء السالكين، يعني العلماء العاملين العرفاء السالكين، من يكون واصلا، منهم واصل ومنهم من لم يصل، وقليل من عبادي الذين هم وصلوا، قليل من عبادي يشكون. فكل هذا الخلق تجده طفيلي الوجود لأجل ذلك العارف الواصل، هكذا يقولون، من أجل ذلك العارف الواصل، وهو الإنسان الكامل، الإنسان الكامل الذي نحن نقول بعصمته، نحن نقول بأنه علمه لدني، هذا اللي علمه لدني، هذا الذي يستخلف الله في أسماء الحسنى وفي اسم الله الأعظم، هذا الإنسان الكامل الله سبحانه وتعالى كل هذا خلقه من أجله. لذا يقول خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك أيها الإنسان الكامل من أجلي. فكل هذا الخلق طفيلي الوجود، بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. نرجع إلى المسلم الآن، الفرق الإسلامية، لماذا نحن نطرح هذه البحوث العقائدية الآن؟ الفرق الإسلامية في فقه، في الفقه مختلفة مذاهب، مذاهب الأربعة الموجودة عند السنة، إضافة إلى المذهب الجعفري، إضافة إلى المذهب الزيدي، إضافة إلى المذهب الأباضية، المذهب الظاهرية، في الفقه مذاهب مختلفة عندنا. الآن إحنا ما لنا شغل بالفقه، إنما كلامنا في الاعتقادات. في الاعتقادات هذه نقطة مهمة جدا وأساسية، في الاعتقادات قراءة واحدة صحيحة فقط، الطريق في الاعتقاد إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو صراط مستقيم واحد لا ثانية له، لأن الطرق الأخرى اليمينية واليسارية كلها إنما هي خطوط شيطانية، لأن الخط العقائدي لابد أن يكون خطا واحدا مستقيما، لأن الله هو الواحد الأحد وهذا الخط المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى في الاعتقاد قراءة واحدة، لا تعدد قراءات، ما بها تعدد قراءات. لكن في العمل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل، سبل طرق، صراط الله واحد ولكن سبل الله بعدد أنفاس الخلائق، كما يقال عند العرفان أيضا في العرفاء أنه الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فحينئذ هذه الطرق التي هي بعدد أنفاس الخلائق إذا اتصلت بالصراط المستقيم كانت حقة، وإذا انفصلت عن الصراط المستقيم كانت باطلة شيطانية. عبادة أخرى، الرسول أعظم كان بين أصحابه رسم خط مستقيم ثم رسم خطوط أخرى عن اليمين وعن الشمال، هذه رواية موجودة عند السنة والشيعة متفق عليه عند السنة والشيعة. فقال الرسول أعظم هذا الخط المستقيم وصراط الله واحد، هذه الخطوط هي خطوط شيطانية، هي سبل شيطانية. زين، احنا عندنا سبل إلهية، ما الفرق بين السبل الإلهية والسبل الشيطانية؟ الطرق الإلهية بعدد أنفاس الخلائق، كل واحد يمكنه أن يتخذ طريقا وقراءة له، بهذه القراءة في عمله يصل إلى الله سبحانه وتعالى. من الناس من يصل إلى الله بقراءة القرآن، يقول أنا أريد أن أصل إلى ربي من تلاوة القرآن، تجد ليل نهار يقرأ القرآن، هذا طريق إلى الله في العمل. طريق آخر يكون من جهة الصيام، أنا أكون دائما صائم، صائم النهار صائم الليل. منهم من يكون في خدمة الناس، خير الناس من نفع الناس، فأنا أريد أن أصل إلى ربي من جهة من طريق خدمة الناس. لا بأس، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. لكن يا ترى يعني القراءات متعددة بالنسبة إلى الطرق والسبل إلى الله سبحانه وتعالى متعددة؟ لا بأس، كل واحد يأخذ سبيله إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أنه في الاعتقاد لا بد أن يكون عقيدة واحدة صحيحة والبقية كلها تكون عقيدة باطلة. فالفرق الهالكة في العقائد، في العقائد ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية في عقيدتها والفرق الأخرى ستكون هالكة يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يرضى من هذه الفرق ما عندها من معتقدات، لأنه رضيت لكم الإسلام دينا. أي إسلام رضي الله لنا دينا؟ لازم نبحث، لازم نبحث عن هذا الإسلام الذي الله سبحانه وتعالى رضيه لنا دينا، الإسلام الذي فيه التوحيد، الإسلام الذي فيه النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد النبي هنا عقائد، بعد النبي من هو؟ نحن بيد من نسلم زمام عقيدتنا، لا زمام أعمالنا. زمام الأعمال قلنا طرق إلى الله بعد أنفاس الخلائق، وإذا كانت هذه السبل متصلة بالصراط المستقيم فهي سبل إلهية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذه السبل إلهية. ولكن إذا انفصلت فهي سبل شيطانية، يمينية ويسارية، أحزاب يمينية وأحزاب يسارية. إذا لم تتصل بالصراط المستقيم يبقى من هو الصراط المستقيم؟ من هو الصراط المستقيم بعد رسول الله؟ الآن في زماننا هذا لماذا نطرح هذه البحوث؟ جواب هذا السؤال نتيجته هنا يعلم. الآن في زمان هذا حسب تحليلي الاجتماعي، حسب تصوري ولا أدعي أكثر من هذا، حسب فهمي وتصوري الآن أنه أصبحت الفرق الإسلامية كلها تصنف بثلاث أصناف في يومنا هذا بهذا الإعلام، هذا الإعلام العالمي من خلال الفضائيات، من خلال الصحف، المجلات، المذياع، المنابر، الاجتماعات، المؤتمرات، كل هذا تجد المسلمون الذين هم بقية ما في خلق الله إنما هم طفيلي الوجود للمسلمين، تجد المسلمين معذرة، تجد المسلمين أنهم الآن على طوائف ثلاث، على أصناف ثلاث. المسلمون، المسلم السني، أنا هكذا، هذا تعبيري، يعني هذا طرحي للموضوع حتى أميز بين الأصناف الثلاثة، لذا أجعل لكل صنف عنوان خاص حتى أنه نضع المسلمين في هذا العنوان الخاص في هذا القطار. كل واحد أكو ثلاث قطارات يركبها المسلمون، فعلا يركب المسلم هذه القطارات الثلاثة، فكل قطار إلى عنوانه. عنوان الأول المسلمون، المسلم السني الصحابي، هذا تعبيري، يعني ايش؟ يعني يعتقد على انه انما ياخذ عقيدته بعد رسول الله من الصحابه، وانه عنده في مدرسته الصحابه كلهم عدول. هؤلاء يقولون بانه الاسلام انما ناخذه من الصحابه والصحابه كلهم عدول. طائفه من المسلمين وهي الطائفه الكبيره، الان ما يقارب عندنا 1,300,000,000 مسلم، 300 منا على ما هو المعروف والمشهور، اقل العدد 300 يقال، ويقال اكثر من ذلك، هم من الشيعة الجعفريه، والبقيه اكثرها من مدرسه الصحابه، السنه من مدرسه الصحابه. فعندنا سني يعني مسلم سني صحابي يعتقد بمدرسه الصحابه. عندنا الان في يومنا هذا انه عندنا مسلم ظاهر الامر يعني يقول الشهادتين يصلي ويصوم كبقية المسلمين، الا انه هذا المسلم وهابي يعتقد بمدرسة الخلفاء لا بمدرسة الصحابة، يعتقد بمدرسة الخلفاء، وعنده كل الخلفاء هم خلفاء رسول الله من ابي بكر والى الخلفاء الامويين والخلفاء العباسيين، كلهم عندهم هؤلاء انما يكونوا خلفاء رسول الله وانه امير المؤمنين. ولا يحق لك ان تلعن يزيد لانه يزيد امير المؤمنين. المدرسه وهي المدرسه الوهابيه في يومنا هذا، المدرسه الوهابيه تعتقد بهذا المبنى. انا اعتبر هذه المدرسه امويه، مدرسه مروانيه، مدرسه سفيانيه، يعني آل أبي سفيان عندهم من المكرمين المعززين، ما إلك حق تلعن أبو سفيان عندهم، ما إلك تلحق معاوية عند هؤلاء يكفرونك، إذا تلعن معاوية يكفرونك حتى يزيد. في مدرسة الصحابة المسلم الصحابي يقول إلعن يزيد ولا تزيد، يجوز لك أن تلعن يزيد، يجوز لك أن تزور المقابر، يجوز لك أن تقيم الاحتفالات بمناسبة ميلاد الرسول الأعظم، يجوز لك الطرق الصوفية وغير ذلك. هذه المذاهب اللي موجودة عند المسلمين عندهم يجوز. أما المدرسة الوهابية تقول لا، إذا زرت القبور فهو الشرك الأكبر، إذا أقمت الاحتفالات فهو الشرك الأكبر، إذا فعلت إيش فهو الشرك الأكبر، وهكذا. فجعلوا مدرسة الصحابة المسلم الصحابي جعله من المشركين بالشرك الأكبر. وهناك مدرسة ثالثة من يوم الأول الإسلام وإلى يومنا هذا، وهي مدرسة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية. أنا أعبر عنها مدرسة الشيعة العلوي، الشيعة العلوي في مقابل شيعة الأموي، شيعة أموية عندنا، شيعة الصحابة وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هؤلاء عندهم معتقداتهم وعندهم مبادئهم، عندهم فقههم، أخذوا ذلك من أهل البيت. كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. طبعا بحوث مفصلة أنا فقد أذكر كعناوين أولية للبحث حتى نصنف الناس ونقول أنه النزاع إيه؟ الصحابة، مدرسة الصحابة عندهم مبانيهم الخاصة معتقداتهم الخاصة، يعتقدون بمحبة أهل البيت، وهذا ما يشترك فيه المدرسة الشيعية أيضا. مدرسة أهل البيت يعتقدون بحب أهل البيت، لكن الفرق بينهما أن أولئك يقولون نحن نحب أهل البيت، أما أنه يجب علينا إطاعتهم نأخذ ديننا منهم، لا مو واجب، يمكن أن نأخذ ديننا منهم معتقداتنا فقهنا، ويمكن أن نأخذ من الصحابة ونحن أخذنا من الصحابة. فعندهم أهل البيت إنما هم في عرض الصحابة، فكما يؤخذ الدين من الصحابة يؤخذ من أهل البيت، كما يؤخذ من أهل البيت يؤخذ من الصحابة. نحن نقول في مدرسة أهل البيت أنه لا، عندهم أنه طلب العلم من غيرنا مساوغ لإنكارنا، تطلب الهداية من غيرنا هذا يساوغ إنكارنا. زين، المدرسة الوهابية الأموية ماذا تقول؟ المدرسة الوهابية الأموية تقول على أنه كل الخلفاء نعتقد بأنهم أمراء المؤمنين ويجب إطاعتهم، ولا يحق لأي مسلم أن ينتقدهم. مالك حق تنتقد؟ عفى الله عما سلف، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما أنت معلك، لا تحشي بالموضوع. زين، فهنا مدرستان، المدرسة الوهابي الأموي والمدرسة الشيعي العلوي، كل واحد يحاول أن يثبت صحة ما عنده. صحة ما عنده يستلزم أن يقول أنا حق، ومن يخالفني لا يكون على حق حينئذ، لأنه إذا كان يخالفني وأنا حق لا أنا على حق، هذا أمر غير معقول، هذا أمر غير معقول، ونحن على طرفي، على طرفي الشرق والغرب، فلا يمكن أنه يكون أنا وغيري وهو يخالفني على حق. الحق واحد في العقيدة، ها في العقيدة الحق واحد. ولا تقول لي الآن الفقهاء بينهم اختلاف، صحيح الفقهاء بينهم اختلاف في الأعمال، في التكاليف الشرعية، وهذا لا غير في ذلك حسب استنباطهم الشرعي. كلامنا الآن في العقيدة، العقيدة قراءة واحدة، طريق مستقيم واحد. ما يمكن أن يكون علي بن أبي طالب حق، علي مع الحق والحق مع علي، ويكون من يكون خصما له أيضا على حق، هذا غير معقول، لأنه عقيدة، في العقيدة الواحدة فقط هو الحق، الحق الذي يتجسد فيه الحق هو واحد، فكل من كان علويا سيكون مع الحق والحق معه، كل من كان صادقا فكونوا مع الصادقين، ونحن نقول أهل البيت الصادقون فنكون معهم. لكن الوهابية أتت وأخذت تحارب هذه المدرسة الشيعية. إلى الآن المشكلة أنه تجدون تابعوا ما أقول، تابعوه. إلى الآن من قبل كان عندما يدخل المسلم الصحابي في مدرسة أهل البيت ويتشيع ويستفسر، يعبر عنه بالمستفسر، المستفسرون، إلى الآن غالبا كان من جهة العلماء، لأنه هذه القضايا كانت في الكتب. اختلاف الشيعي مع السني إنما كان على ضوء الكتب، يعني في الخارج كلنا من المسلمين في خندق واحد، عندما يأتينا عدو واحد مشترك كنا في خندق واحد، السني بجوار الشيعي والشيعي بجوار السني يتحارب. إلا أنه علماء لما كانوا يبحثون فيما بينهم مثل كتاب مراجعة بين عالمين كبيرين، وإذا به واحد يتشيع ويستفسر. عندما يكون التجاني متعلما وعالما وأستاذ في بلده فيحقق فيستشيع فيستفسر، وأمثال ذلك. الأنطاكي مثلا كان عالم سوري حقق وتشيع، غالبا إنما كان التشيع عندما عند الطبقة العلمية. الوهابية حكمة الله لا أدري، الوهابية أخذت تكفر الشيعة، وعندها أعداء اليهودية والمسيحية والمشركين والهندوس والسيخ وما شابه، أصلا ما لهم شغل بالأعداء، فقط عندهم العدو الوحيد الآن الذي لا بد أن يقضى عليه هم الشيعة، الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية. قبل كان ذلك بالكتب، الآن أصبح من خلال وربما من حماقة القوم، أنا لا أدري، الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقاء، ربما من الحماقة نعتبر هذا ولا ليس من العقل، أخذوا في فضائياتهم يكفرون الشيعة ويذكرون نقاط حسب اعتبار حسب ما عندهم نقاط الضعف والكفر عند الشيعة، أنهم يقولون بالمتعة والمتعة الزنا الأصغر، أنهم يقولون بالبداء والبداء عن الجهل على الله سبحانه وتعالى، أنهم يكفرون الصحابة، أنهم يسبون الصحابة، أنهم يسبون أم المؤمنين، وهكذا. هذه الطرحات التي عندهم، يقولون بتحريف القرآن. هذا صار سبب أنه الشباب المسلم الصحابي وهو من مليار، لأنه مدرسة الوهاب يتعلمون قليلين جدا، ربما مثلا مليون مليون ثلاث ملايين مو أكثر، لأنه حتى في السعودية اللي هو يعتبر مهدي الوهابية، مع ذلك أنا عشت في السعودية وشفت أنه كثير من السعوديين الآن، هاي حركة الإصلاح اللي موجودة، كثير منهم من لا يرضى بأفعالهم، علماءهم كبار مثل العلوي المالكي اللي كتب كتاب في التوسل وأثبت ذلك على ضوء السنة وعلى ضوء مدرسة الصحابة، أثبت على أنه يجوز، فأخذوا يتهجمون عليه وحتى حاكموه وكتبوا كتاب ضده رد المالكي، وأنا عندي ذلك الكتاب في إحدى السنين وزعوه بمكة مجانا أيام الحج. ف نفس السعوديين الآن ليس كلهم من الوهابين، إنما هي مجموعة قليلة متشددة ومتطرفة. حتى الآن آل سعود عندهم مشكلة مع الوهابين، حتى آل سعود الآن عندهم مشكلة، كما هذه الانفجارات اللي صارت إنما هي من الوهابين المتشددين في الرياض وفي المكانات الأخرى، فعندهم هذه المشكلة موجودة. فلذا هؤلاء بس عندهم شيء الواحد أنه عندهم أموال طائلة، مليار مليار مليار دولارات عندهم، وأخذوا يروجون لهذا التيار الوهابي بالأموال الكثيرة، وطمع من طمع في أموالهم فانسلك وانخرط في مسلكهم، فصار سبب على أنه جماعة من مدرسة الصحابة المسلمين الصحابة المسلم الصحابي تارة ينخرط في المسلك الوهابي يكون وهابيا يحمل أفكار وهابية، أكثرهم كما واحد لا يتابع هذه القضية يشوفها واقعا موجود هذا المعنى، أنه من خلال الأموال يبني له مسجد، يبني له مستشفى، يعطي أموال طائلة مثلا بحيث ينجرف وإلى نسل تفسير دماغ فيؤمن بما عند القوم، ويدخل في المدرسة الأموية يعتقد على أنه يزيد أمير المؤمنين، هكذا يعتقد، يعتقد على أن الوليد الزنديق الفاجر أمير المؤمنين خليفة رسول الله، الحكم الطريد ومروان بن الحكم الطريد بن الطريد الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون على لسان رسول الله ولسان الله يراه على أنه الشجرة الملعونة على لسان الله، هذا معناته أنه الشجرة الملعونة في القرآن هم بني أمية كما ذكرنا تفسير ذلك، يراهم كلهم من خلفاء الرسول وأنه لا يحق لك أن تتكلم عنهم، ينزهون هؤلاء يبرئونهم عما فعلوا، وعلى أنه يزيد مجتهد وأخطأ المجتهد، وكل مجتهد عندما يخطئ له حسنة، إذا أصاب له حسنتان وإن أخطأ له حسنة. يزيد الذي قتل سيد الشهداء وكان يضرب على ثنايا سيد الشهداء ورأسه في الطشت أمام الناس ويتشفى ويقرأ هذه الأشعار التي تدل على كفره، لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، يقول لا يزيد عادل، يزيد عادل أضف إلى ذلك أنه أمير المؤمنين، ليس فقط عادل أمير المؤمنين، ويكتبون في كتبهم أخيرا في السعودية أنه يزيد أمير، أنا شفت في مكتبة السعوديين أنه يزيد أمير المؤمنين، عندهم هذه العقيدة موجودة. زين، مع أنه مدرسة الصحابة ماذا تقول؟ تقول إلعن يزيد ولا تزيد، مثل الآلوسي وأمثال هؤلاء العلماء من علماء السنة يقولون بذلك. زين، فلذا الآن إنما تطرح هذه المباحث لأن الوهابية أخذت هذا الجانب التكفيري وأنه تكفر فقط فعلا الشيعة، وتعتبر الشيعي الرافضي الخبيث الزنديق، حتى سيدهم الكبير يعتبرونه الزنديق الفاسد إلى آخره، ودخلوا بأدمغة شبابهم على أنه إذا قتلت واحد من الشيعة تدخل الجنة، فلذا يلبس حزام ناسف ويفجر نفسه في المواكب الحسينية وبالحسينيات والمساجد والأسواق الشيعية من أجل شنو؟ غدا ظهرا يفجر نفسه حتى أنه عند صلاة العشاء يكون ضيف عند رسول الله، هكذا هذه موجودة. زين، لذا صار سبب أنه هؤلاء عندما أخذوا يتهجمون على المذهب الشيعي الجعفري الاثنى عشر، قبل كانوا يقول روافض من دون إعلان أنه منهم الروافض، لكن الآن بعد قاموا يصرحون على أنه لا الروافض يعني نقصد الأئمة الاثنى عشرية الشيعة، وحتى سمعت واحد منهم هذا وهابي عراقي اسمع الدكتور يقول على أنه أنا أنصح كل شيعي اثنى عشر أنه يخرج عن هذا الدين المجوسي الإيراني الفلان وأن كذا يخرج ويدخل في دين الله، يدخل في الإسلام. زين، فيعتبر التشيع كل تشيع مجوسي وأنه من إيران، مع أنه إيران القرن السابع إنما جاء العلامة الحلي من الحلة في قصة مفصلة، كان السبب أنه إيران كانت أول سنية متعصبة جدا من المتعصبين من النواصب، بعض البلاد كانت في إيران من النواصب، لذا الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته، لأنه في آخر الزمان ستكون راية خراسان من الرايات الحق التي تنصر صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، أنه تأتي راية حق، ومن اليمن تأتي راية حق أيضا، هذه كلها الآن على أن تشير إلى هذا المعنى. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون التشيع وهذه راية الحق من إيران، فلذا صارت إيران مهد للتشيع، كما أنه العراق الآن مهد للتشيع، كما أنه تجد في اليمن هذه المبادرات اللي موجودة الآن، هذه الأصوات اللي موجودة، مو بعيد أنه تكون مقدمة، لا أدري طبعا، الله أعلم، أنا لا أدري، لكن مو بعيد أنه تكون مقدمة لتشكيل تلك الراية التي وردت في رواية السنة والشيعة، على أنه تأتي راية حق من اليمن، اليمن اليماني، اليماني رايته راية حق، وتنصر صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام. فلذا نحن نقول على أنه إنما نطرح هذه البحوث دفاعا عن معتقداتنا، أنه نحن على حق، لكن هذا الدفاع عن المعتقدات الآن صار السبب أنه بالمئات يوميا، بالآلاف، مئات الآلاف خلال السنين الأخيرة، من سبب هؤلاء مئات الآلاف، وحقق عندي يعني بعض الآمار اللي موجودة، الأرقام الموجودة، مئات الآلاف الآن من الشباب في تونس، في المغرب، في إفريقيا، في مصر، في مصر، في الأردن، في سوريا، تجد في كل البلاد العربية الخليجية الآن زرافات زرافات من شباب الصحابة، مدرسة الصحابة السني، يدخلون بالتشريع. ليش؟ لأن عندهم دعوتين، عندهم جذبتين، الآن يشوفون أكو نزاعين بين تيارين، تيار وهابي يكفر الشيعة، وأنه يجعل كل المسلمين الذين يزورون القبور من المشركين بشرك الأعظم، ومن يقيم الاحتفالات هو مشرك. والعجب، كل العجب، أنه إذا كان هذا الرد، لأنه يقولون كل ما كان بعد رسول الله حدث فهو الرد مردود، هذه من المحدثات اللي هي مردودة، احتفالات مردودة، نقول لهم خلي يسعدكم إنصاف، هذا المسلم الشاب المسلم الصحابي هو يشوف يسمع كلامك على أنه الرد، وتمنع من الاحتفالات النبوية، أنه لا يقيم الاحتفالات النبوية ولا يقرأ مداح النبي الأعظم، لأنه هذا من المحدثات، والمحدثات رد. فيقول لك إذا هذه من المحدثات، هاي اللي تأخذون سيوفكم وتطلعون، ولي أمركم المسلمين يطلع مع هاي السيوف ويربص مع الجماعة ويدبتشون ويدقون الطبل، هذه مو من المحدثات بعد رسول الله؟ هاي كانت في زمان رسول الله أن ولي أمر المسلمين هكذا يفعل. وهذا الشاب المسلم الآن من يشوف المواقف يرى ويسمع، لذا يقول لك حتما أكو هالشيء، فصار سبب أنه يقرأ التشيع. يعني بعض الأحيان أكو مثل يقول العدو يكون سببا للخير، الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقاء، حمقى عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. فبعض الأحيان يشوف العدو من حماقته يكون سببا، ينصر الله برجل فاسق، ينصر الله دينه برجل فاسق، يكون سببا أنه ينتج التشيع. سبحان الله، أينما ذهبت الوهابية الآن والمدرسة الأموية في أي بلد ذهبت، تشوف وراها يدخل التشيع من دون اختيار. ليش؟ لأنه أول ما يدخل هذا الوهابي، داعي الوهابي، أول كلام أنه الشيعة روافض، كفر، فجر، فسق، يقولون بالزنا، يقولون بتحريف القرآن. هذا المسلم ما سامع هذا الحكي، الآن كثير من المستبصرين يقول انه لما جو الوهابيه دخلوا وقاموا يحشون، صار سبب انه احنا نبحث عن التشيع. بعدين شفنا الحق ويا الشيعه، الحق ويا من وني، ويا اهل البيت امين وني، لانه مهما يكون اهل البيت ادرى بما في البيت، فرجعوا الى امير المؤمنين. صار سبب انه يدخلون زرافات بالمئات بالالوف شهريا يوميا سنويا، يدخلون من كل البلاد الان تسمع الاخبار، ومن هذا خافوا وقاموا يشددون اكثر، عسى أن يفوزوا في إطفاء هذا النور الإلهي، ولكن أبى الله إلا أن يتم. شوف يوم على يوم هذا النور يزداد، سبحان الله، تسمع الإنترنت وتسمع الفضائيات وتسمع المواقع، شوف يوم على يوم يقول أنا استبصرت، أنا تشيعت، تسمع أنا يقول أنا تشيعت، كنت سنيا من مدرسة الصحابة والآن تشيعت. ليش؟ لأنه اصطدم مع الوهابية، اصطدم مع هذا الجفات، عندهم قسوة، هذول بعض الوهابين طبعا مو كلهم، بعض الوهابين عندهم قسوة، طبعاً القاعدة وأمثال القاعدة، قسوة قلب عندهم، أنه يفجر نفسه ويقتل الأبرياء والأطفال والجهال والنساء، ما لهم ذنب، مهما يكون يقولون الشهادة. لما قتله قال أليس قال لا إله إلا الله؟ قال بلى. قال إذن كيف قتلت الرسول العظيم؟ قال يا رسول الله إنه قالها ربما كذبا. قال له أنت ارتحت صدره وقلبه وشفت يقولها كذبا، ارتحت صدره وقلبه، فما إلا الحق أنه تقتل المسلم الذي يكفر. هؤلاء المسلم كلهم يقولون بالشهادة، الشهادة الأولى والشهادة الثانية إضافة إلى الشهادة الثالثة، أشهد أن علي ولي الله، لكن يقولون بالشهادة فهو مسلم. كل من قال بالشهادة فهو مسلم، حقنا دمه وماله وعرضه. أنت دمه يعني ما لك حق أنه تسفك دمه. وهذا الصحابي المسلم الصحابي في مدرسة الصحابة لما يسمع أن هاي الأموية هكذا سفكوا دم الإمام الحسين، سفكوا دم الأطهار والأزكياء في عاشوراء، لذا ماذا يقول؟ يقول لعن الله آل زياد، ولعن الله آل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة. ومن بني أمية الوليد الذي تحدثت عنه، بعض الأشياء اللي بقت بودي أنه أزيدكم في المعلومات في تاريخ الخلفاء، يقول أن هناك كثير من الأعلام من يعني بعض الأعلام ليس كثير من الأعلام من صنف كتابا في سخافة وفجور وإلحاد وزندقة الوليد. وفي تاريخ الخميس عن الذهبي بإسناده قال رسول الله ليكونن في هذه الأمة الرجل يقال له الوليد هو أشد لهذه الأمة من فرعون لقومه. شوف هذه المدرسة، هذا صار سبب أنه لما أشوف الوهابي والمدرسة الأموية الوهابية تدافع عن هذا الرجل وتجعله خليفة، كيف؟ في كتبهم على أنه هذا الوليد بهذه الفضاعة كما قرأنا بالأمس جرائمه وفضاعته، أنه كيف كان يشرب الخمر، وكيف أنه أفضى بكارة بنته، وكيف أنه نكح تلك النصرانية، وكيف أنه وكيف وكيف هذا الجرم العظيم وهذه الذنوب الوزر العظيم والذنوب العظيمة، مع ذلك يقول الإعلام الأموي المضلل في القديم وفي الحاضر أنه مثل هذا الزنديق خليفة الرسول وأمير المؤمنين. والأعجب من كل هذا يقول القاضي عياض جعله من الخلفاء الاثني عشر. شوف هذه المدرسة الأموية، هذه المدرسة الأموية، أنه احنا عندنا روايات صحيحة عند السنة وعند الشيعة على أنه الخلفاء من بعدي اثني عشر كلهم من قريش إلى هنا في صحيح البخاري، البقية أسماءهم وصفاتهم في كتبنا موجودة. نقول بهذا المقدار أنه كلهم من قريش جاءوا وأخذوا يفسرون أنه من هؤلاء الأمة. عديت رسول الله أوصافهم أنه بهم يقام الدين، الدين يقام بهؤلاء. ابن باز في المدرسة الوهابية الأموية الحاضرة، ابن باز الشيخ ابن باز ماذا يقول؟ مفتي الشيعة، مفتي السعودية، يقول على أنه من الخلفاء الاثني عشر الذي يقام به الدين يزيد ابن معاوية. شايف من هذا خايفين يزيد ابن معاوية. وهذا القاضي العياض يقول على أنه الوليد من الأئمة الاثني عشر من الخلفاء الاثني عشر. هذا الوليد الفاسق الزنديق الذي باعترافهم أنه زنديق وفاسق وفاجر نجوم، لكن يقولون على أنه لا من الخلفاء الاثني عشر الذي يقام به الدين. والأضرب من ذلك في تاريخ الخلفاء عن ابن حجر العسقلاني المعروف بشيخ الإسلام وشارح البخاري وصاحب الإصابة، يقول أن تفسير القاضي عياض من أحسن الوجوه وأرجح الأقوال. هذا نتيجة من يبتعد عن النور فيقع في الظلام، يبتعد عن الخير فيقع في الشر. ونحن نخاف على المسلمين من هذا، نحن نخاف على المسلمين في مدرسة الصحابة من هذا، أنه لا يقع في هذه المدرسة، هذه المدرسة التي تقول على أنه مثل الوليد هو خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، وأنه من الأئمة الاثني عشر الذي يقام بهم الدين. نحن على هذا نخاف. لذا ندعو كل المسلمين على قراءة التاريخ وقراءة هذه الحقائق. طبعا عندي مواضيع أخرى في هذا الباب، ولكن بما أنه انتهى الوقت أكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. يقول أحد الشعراء ولله در أبي القاسم المغربي حيث قال ثم امتطاها في وصف أسرة بني أمية، لا بس هذه أبيات حلوة، ثم امتطاها عبد شمس فاعتدت هزءا وبدل ربحها بخساري، وتنقلت في عصبة أموية ليسوا بأطهار ولا أبرار ما بين مافون إلى متزندق ومداهن ومضعف وحمار. قال ابن أبي الحديد: فأما قوله في بني أمية ما بين المافون فمأخوذ من قول عبد الملك وقد ذكر الخلفاء، فقال: إني لست بالخليفة المستضعف ولا بالخليفة المداهن ولا بالخليفة المافون، عنا بالمستضعف عثمان وبالمداهن معاوية وبالمافون يزيد. فزاد هذا الشاعر فيهم اثنين وهما الزنديق وهو الوليد، والحمار وهو مروان بن محمد بن حمار، وسمي بالحمار مروان الحمار لأنه في يوم من الأيام كان مع البلاط ومع الجيش معه، فشاف أكو ثقب في الحائط فأراد أن يدخل يده في الثقب، وعلى أنه هذا الثقب بمقدار يده أو أنه أقل من ذلك، فأدخل يده بقى بالثقب، كل ما أراد أن يستخرجه ما يمكن، إلى أن جو جماعته بعد اللي أخرجوا إصبعه من الثقب. هذا مرة ثانية قال: خلي أمتحن مرة أخرى، شلون الأولى ما صارت، خلي أمتحن مرة ثانية والله. فجعل إصبعه مرة ثانية في نفس الثقب، ومرة ثلاثة شكلت إيديه بهذا الثقب، وبعد اللتية والتي أخرجوا إصبعه من الثقب، لذا عرف به مروان الحمار. أنه هاي من عدم الفهم أنه الإنسان حمارته مرة واحدة، لا يبدأ المؤمن من جحر مرتين، مرة واحدة شفت إصبعك طب وما طلع، بعد إيش خلي مرة ثانية إصبعك، لذا عرف به مروان الحمار. ورد في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما في كتاب التهذيب بسرد يعني الإمام الباقر قال لجابر الجعفي: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة، صلاة واجبة، إذا انحرفت يعني كملت الصلاة الواجبة، بعد ذلك من تعقيبات صلاة الواجبة يستحب عن صلاة المكتوبة، فلا تنحرف يعني لا تقوم إلا فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية، يعني أول إلعن بني أمية ثم بعد ذلك قم من مكانك حتى تبقى على هذا الخط العلوي وخط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالتبري من بني أمية، وذلك بإعلان التبري وهو اللعن: ألا لعنة الله على بني أمية قاطبة. ثم بعد ذلك الزائر في زيارة عاشور عاشوراء يقول: فلعن الله ابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا، ولعن الله أمة أسرجت وأنقبت وتنقبت لقتالك، إلى آخر ما في الزيارة. هذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله وبيانه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين لظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم انصر الإسلام وأهله واخبر الكفر وأهله والنفاق وأهله، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين ناسيما الإمام القائد، واحفظ علماءنا مراجعنا الباقين ناسيما السيد القائد. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. سؤال واحد سيدنا فقط لأنه علم الجماعة برنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يوسف من غرفة الإسلام الأصيل: هل صحيح بأن الإمام زين العابدين قد قال بأن معاوية ابن يزيد منا أهل البيت؟ لا أدري، لم أسمع ذلك ولم أقرأه. سؤال آخر. نعم، السؤال الثاني. الأخ أبو ياسين من مدينة المنورة: ما سبب كراهية قراءة مقتل الإمام الحسين في غير يوم عاشوراء؟ ما إيش؟ ما سبب كراهية قراءة مقتل الإمام الحسين في غير يوم عاشوراء؟ لم أسمع بذلك أنهم مكروه أن يقرأ مقتل الإمام الحسين، بل بالعكس يوميا يقرأ مصيبة الإمام الحسين، فإن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يقول في زيارة الناحية بعد ثبوتها: على أنه لأبكين عليك صباحا ومساء بدل الدموع دما، لأن تمنك صباحا ومساء لأبكينك بدل الدموع دما، فهذا يعني على أن صاحب الأمر يبكي جده ليل ونهار. فلذا لا بأس أن يقرأ المقتل أو مقاطع من المقتل حتى يكون سبب لذرف الدموع الطاهرة إن شاء الله، والتي وراءها الثواب والأجر العظيم. وأسأل الله ولكم التوفيق والتسديد، مع صلاة على محمد وآل محمد.